في سورة التوبة يقول الله جل وعلا فيه بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدقت ربنا فبلغ رسولك صلى الله عليه وآله وسلم ونحن على ذلك من الشاهدين. إخوة الإسلام، سورة التوبة سورة براءة، أعني سورة التوبة هي سورة البراءة، البراءة من المشركين والبراءة من الكافرين والبراءة من المنافقين، إنها سورة الولاء والبراء. فلا غرض أن يكون أول نداءاتها يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، وهي التي بدأت براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، إنها قضية الولاء والبراء. الولاء لأهل الإيمان، وإن تباعدت الصلات وتباعدت الأقطار وتناءت بهم الأمطار فلا من أمور الدين بل من عقيدة الإسلام. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة هم رافعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. الولاء لإخواننا المؤمنين في كل مكان لا يحدثنا عنهم حاجة ولا يمنعنا من الولاء بهم حدود مصطنعة بغض النظر عن اختلاف القوميات أو اللغات. فحيثما وجد أهل الإيمان فتم الولاء لهم، كما ينبغي أن نوالي من سبقونا بهذا الإيمان أيضا، فندعو الله لهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. لذا كان الولاء للصحابة والولاء للتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين من عقيدة الإسلام وشعائر المسلمين. فحب الصحابة مثلا وحب آل البيت، حب الصحابة عموما وآل البيت خصوصا، في عقيدتنا حبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. فكما على حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم يجب أن نوالي، فكذلك على حب أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم كذا ينبغي أن نوالي. ولذا إذا وجدنا في الشيعة مثلا هؤلاء الرافضة وجدنا منهم بغضا لأصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم فنحن نبغض الرافضة لله ولا نواليهم لله ولا ندعو للتقريب معهم في الله ولله. أن القضية قضية دين وإيمان وإحسان، حب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، وحب المؤمنين في سائر العصور وكل الدهور وسائر الأمطار والأقطار. هذا من ناحية الولاء، مهما تناءت من الأقطار مهما تباعدت الأمطار، وفي المقابل فراء فراء من أهل الكفر، فراء من أهل النفاق، فراء من أهل الشرك. مهما كانت صلة قرابتهم، مهما كانت درجة قرابتهم، لا أكثر من أن يكونوا آباء أو أبناء أو إخوة، فإذا تحقق فيهم شرط محبة الكفر وهنا يأتي هذا النداء تعلمنا قضية عقلية لا تقتضي المساومة ولا تحتمل المفاصلة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. الآباء سبب وجودنا في هذه الحياة ولهم من الأيادي البيضاء على أبنائهم ما لا يخفى. نعم يوم أن يميل إلى الكفر، يوم أن يتمكن الكفر من قلبه، يوم أن ينافق، يوم أن يوالي أعداء الله ويعادي أولياء الله فلا محبة له ولا موالاة له ولا نصرة له فلا مكان له في القلب. هنا يأتي هذا النداء يعلمنا إما الله وإما غيره. محبة الله لا تتنافى مع محبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ومحبة الأنبياء والرسل ومحبة الصحابة والتابعين وسائر المؤمنين، لكنها تتنافى مع حب الكافر الواحد إن كان أبا أو كان أخا أو كان ابنا أو كان زوجا. أيا كانت درجة قرابته وصلته فهنا يعلمنا القرآن هذه العقيدة الفاصلة: لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء. أولياء تحبونهم وتعينونهم وتنصرونهم، حيث إن الموالاة أصلها المحبة والمعونة والنصرة والاستجابة للأوامر واتباع التعاليم والتقاليد التي ليست من دين الله عز وجل. لا تتخذوا آباءكم، وهم الذين في غير هذا الموضع يعني في غير استحبابهم الكفر على الإيمان، لهم من المحبة ولهم من الشكر ولهم من المنزلة ما يأتي بعد الله عز وجل، كما تقرأ: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، كما تقرأ: أن اشكر لي ولوالدي، كما تقرأ حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رضا الرب برضا الوالدين وسخط الرب في سخط الوالدين. أي منزلة هذه؟ إنها منزلة عظيمة، لكن حين يستحب الآباء أو الإخوة ومن على شاكلتهم، والكلام هنا إذا كان الآباء هم لهم من المكانة والمنزلة في الإسلام ما لهم، لا نواليهم إن استحبوا الكفر على الإيمان، والإخوة لا نواليهم إن استحبوا الكفر على الإيمان فغيرهم من باب أولى. فلا نقول إذن بدرجة لتقرأ ما بين السطور. إذا كان لا يجوز أن تتخذ الآباء والإخوان أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان فغيرهم من باب أولى. ثم إن الآية التي تلتها ذكرت ما هو أكثر من الآباء والإخوة، فقالت قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فهنا قال ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. والظلم في الآية ظلم الكفر، والكافرون هم الظالمون. ثم عقب على الآية الثانية والله لا يهدي القوم الفاسقين، إن هذا الولاء لمن استحب الكفر على الإيمان إنما هو كفر وظلم وفسق، إنها قضية عقلية فهمها أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهما صحيحا وطبقوها تطبيقا عمليا. يوم أن كانت غزوة بدر الكبرى التقى الأهل مع الأهل، والتقى الابن مع أبيه، والأب أمام ابنه، والأخ أمام أخيه. وهنا كانت المفاصلة، إما أن يقوى الإيمان في القلوب فلا هواجس لمشرك ولا عاطفة لكافر مهما كانت درجة قرابته، وإما أن العقيدة مذبذبة وهنا يكون الحكم بالنفاق. لكن نجح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فها هو أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه أمين هذه الأمة وأحد العشرة المبشرين بالجنة، يلقى أباه في غزوة بدر فيجتهد ألا يقاتله أو ألا يقتله، لكن الأب يتعرض لابنه وهو يمتدح آلهته الباطلة. فلما رأى أبو عبيدة هذا من أبيه سر عليه فقتله، قتل أباه لله. فهذا أبو بكر رضي الله عنه، وقد لقيه ابنه وكان يومها على الشرك فقال يا أبت عرضت لي في يوم بدر فأعرضت عنك، قال والله لو رأيتك ما تركتك إلا أن أقتلك لله. مع مال الأبوة من عاطفة تجاه الأبناء، فالابن هنا أشفق على أبيه، لكن الأب الذي شفقته تفوق الابن مراحل كثيرة، أن القضية قضية دين. قال والله لو ترأيت لي لقتلتك. فهذا مصعب بن عمير قتل أخوه، فإذا به يقول لمن أثره اسجد على أثيرك فإن أمه غنية. يقول له أخوه أهذه وصاتك بأخيك؟ قال لست أخي، إنه أخي دونك.

للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. يا عباد الله، إنها قضية الولاء والبراء، عقيدة المفاصلة التي لا تقبل أن نحب أبا أو أخا أو ابنا أو من هم بعد ذلك ما داموا يستحبون الكفر على الإيمان. ولو فهمنا هذه القضية ما كان هذا حال أمتنا. الله أسأل أن ينتشل أمتنا من أوحالها، وأن يفهمنا ديننا، وأن يعزنا بهذا الدين. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا جماعة المسلمين، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. فإذا فقهت هذا المعنى، نتخذ آباءنا ولا إخواننا أولياء نحبهم ونناصرهم ونعينهم ونسمع كلامهم ونتبع تعليماتهم، مع أنهم آباؤنا أو إخواننا، لا نواليهم بأي لون من ألوان الولاء، فكيف لو جاءنا هذا الولاء من غيرنا؟ كيف لو كان من الأباعد عنه؟ كيف لو كان ممن هم ليسوا على ملتنا؟ كيف لو كان ممن علم أنه عدونا؟ كيف لو كان ممن يريد أن يخطف الأرض بنا؟ كيف ممن ظهر الحقد والعداوة والبغض على لسانه وما يخفيه صدره أكبر؟ كيف؟ فأعظم هذا القرآن، لكن ليس المسلمين يفقهون المعنى، لكن نحن نؤمر فنمتثل. مجرد إشارة فيسبق تنفيذنا تلك الإشارة، جدد الخطاب الديني، جدد الخطاب الديني وإن كانت النوايا سيئة، لا بأس. فأنا رجل أجدد الخطاب الديني وأربط خطبة الجمعة بأحداث العصر وبوقائع الزمان، هذا تجديد للخطاب الديني، لا بأس، أمر يحتمل المساومة. لكن تجديد الإسلام، مؤتمر تحديث الإسلام، وتجديد الإسلام، ففي مصر البلد المسلم وتحت رعاية المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، عن أي تجديد للإسلام يتحدثون؟ تستدعى الأنبا جنودة يقول كلمته في مؤتمر تجديد الإسلام، يقول قضية الدين ثوابت، لكن الإسلام يقبل التجديد. الله يا علماء الدين يا ملح البلد، من يصبح الملح إذا الملح فسد؟ جنود يقول قضية الدين ثوابت لا تبقى للتجديد، أما الإسلام، الإسلام هذا كأنه ليس دينا يقبل التجديد. قل جنود الإسلام وأي دين فيه ثوابت وفيه متغيرات؟ يكون كلامك مقبولا عندنا ونضعه على الرأس، لكن تنطق بكلام خبيث فتقول الدين ثوابت. أي دين تعني؟ دينك ودين من سبقك؟ ثم تعقب لكن الإسلام يقبل التجديد؟ ما هذا الخبث؟ ما هذا المكر؟ ما هذا الدهاء؟ ثم نحن نوالي أعداءنا في تجديد ديننا؟ ترى هل التجديد هذه المرة سيكون تحليلا لحرام، أي من بعد تحريم حلال؟ المرة الماضية حرمنا الختان وهو حلال، هذه المرة نحلل الزنا وهو حرام، سيما وهناك قانون يحاول أو يناقش مسألة نسبة الأطفال غير الشرعيين لأمهاتهم، فيكون هذا اسم أحمد بن زينب وهذا علي بن خديجة وهكذا، كما اقترحته من قبل نوال السعداوي وقالت لي الشرف أن تنسب إلي بناتي وأبنائي، وأرادت أن تنشر الفاحشة في البلاد. ترى هل التجديد يمكن أن يكون تحليلا لحرام أو تحريما لحلال؟ لا يا عباد الله، هذا الدين فيه ثوابت كالجبال، راسيات شامخات لا تقبل مساومة ولا مفاصلة ولا مناقشة، عقيدة من العقدة لا تقبل ارتصاما أبدا. لكن في الدين ما هو فروع وهيئات وكيفيات ووسائل وأساليب، هذه تركها لنا الإسلام مساحة واسعة فيها تجديد للهيئات، فيها تغيير للصور والأشكال والبنيات، لكن الأصول ثابتة أصولا، لكن الأصول ثابتة كالجبال الراسيات. ولذلك في وقت من الأوقات، وإن مضى عليه زمن ليس بالقريب، تحدثت من على هذا المنبر عن خصائص الإسلام، والتي منها الربانية والإنسانية والشمولية والواقعية والوسطية والوضوح، والجمع بين الواقعية والمثالية، والجمع بين الثبات والمرونة. ثبات في العقائد والمبادئ والأصول، مرونة في الوسائل والأساليب والهيئات والأشكال. فإن كان التجديد على هذا النحو، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها. هذا هو التجديد الممدوح، لكن تجديدا يراد به تغيير عقيدة الإسلام، ويراد به المخالفة بين الحلال والحرام. لنقول فيما بعد، وأحل الله الربا وحرم البيع، لنقلب القرآن وأحل الله البيع وحرم الربا، لنقول النساء قوامات على الرجال بدلا من الرجال قوامون على النساء، لنقول الزنا حلال القتال حرام. من يقول إن هذا دين؟ ومن يقول إن هذا تجديدا؟ إن هذا تجديد من؟ لا يا عباد الله، إن القضية عقيدة، وإن الأمر يرتبط بالولاء والبراء، فلست بعيدا عما أتحدث عنه لنفهم أبعاد هذه القضية حتى لا نكفر من حيث لا نشعر. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الأمر جلل، إن القضية خطيرة بل في منتهى الخطورة. إنه دينك دينك، لحمك دمك، تمسك بهذا الدين ولو أن تكون قابضا على جمر أو كالقابض على جمر، عش بهذا الدين حتى تموت عليه، وادع إليه حتى يثبتك الله عليه، وقل يا رب كما هديتني للإسلام من غير أن أسألك فثبتني على الإسلام وأنا أسألك حتى ألقاك. يا الله يا الله يا الله، اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك محمد. اللهم إني أسألك، اللهم إنا نسألك، لأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تقر أعيننا بنصر هذا الدين وعز الموحدين والولاء للمؤمنين والبراء من الكافرين. اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل اللهم فينا شقيا ولا محروما. اغفر الذنوب، فرج الكروب، استر العيوب يا علام الغيوب. عجز الطبيب فداونا، قلت حيلتنا وانت رجاؤنا. هذا حالنا لا يخفى عليك، هذا ضعفنا ظاهرا لك بين يديك، فعاملنا يا رب بالإحسان. أذلة فأعزنا، مهزومون فانصرنا، مختلفون فاجمعنا، متفرقون فوحدنا، خائفون فأمنا، مستضعفون فمكنا، شهداء فعلمنا، مرضى فاشفنا، مذنبون فاغفر لنا، مسيئون فتجاوز عنا. انصرنا ولا تخذلنا، سلمنا ولا تسلمنا، تقدمنا ولا تستبدلنا، حسبنا الله ونعم الوكيل. يا رب يا رب يا رب، من طلب منا دعاء فأعطه سؤله، واستجب دعوته، واقض حاجته، حقق رجاءه، حقق رجاءه، واستجب دعاءه، اشرح صدره ويسر أمره، واشف مرضه ومريضه، وارحم ميته، اغفر اللهم لحيينا وميتنا، وشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وانثانا. اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. لا اله الا انت سبحانك إنا كنا من الظالمين. الحمد لله رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. فستذكرون ما أقول لكم، فأفوض أمري إلى الله، فأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. يغفر الله لي ولكم.